إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها الوصية التي أوصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين. فيا فوز من تمسك بوصية الله وعمل بها، جعلني الله وإياكم من عباده المتقين. أيها المؤمنون، من منكم يجهل أو لا يعرف أن ما به من خير ونعمة فهو من الله عز وجل وحده؟ من منا لا يعرف أن نعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية تحيط بنا من كل جانب وتصبغ علينا أفرادا وجماعات، ظاهرا وباطنا نتقلب فيها صباح مساء وليل نهار، لا تنقطع عنا طرفة عين ولا نحرم منها أدنى شيء. ولكن مع ذلك، ومع هذا العلم والاعتراف، نجد للأسف صورا خطيرة تخالف ما ينبغي أن نكون عليه كأمة إسلام من الإقرار والاعتراف والشكر لمسد هذه النعم وسابقها ومبديها. فنرى من الناس من ينسب النعمة لغير الله الواحد الكريم المنان، إن لم يقل ذلك بلسان المقال قاله بلسان الحال، فربما رأى نفسه في منصب أو رزقه الله تعالى مالا أرجع كل ذلك إلى فطنته ودهائه وحوله وقوته. وهذا نوع من الغفلة يتسلط بها إبليس اللعين على الإنسان، فينسيه ذكر الله وينسيه شكر الله عز وجل. ولهذا تجد البعض من الناس من ينسب النعمة لغير الله عز وجل، منهم من يقابل هذه النعم بإعلان الفسوق والذنوب والعصيان، ومنهم من يحصل له بسببها العجب والغرور ثم الطغيان، ومنهم وما أكثر الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، من لا يؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيها، إلى غير ذلك من صور الجحود والنكران. ومن المعلوم لدينا جميعا أن السبيل والسبب الأقوى لدوام النعم وزيادتها ونمائها هو شكر المنعم بها، كما أن السبيل لنقصها وقلتها واضمحلالها وزوالها هو ترك شكر النعمة وجحودها. ولذلك قيل الشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة، وكانوا يسمونه الحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة، ويسمونه الجالب لأنه يجلب النعم المفقودة. ولذلك قيل وبحق إن النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. فعظموا أيها الناس كل ما أصابكم وحل بكم من نعمة من الله سبحانه وتعالى، وقدروها حق قدرها، لأنه لا تعلم هل تدوم لك أم لا، مع أنك سوف تسأل عنها إن عاجلا أو آجلا. فلتلهج ألسنتكم وقلوبكم وجوارحكم بالثناء على مول هذه النعمة وسابغها، وهو المولى سبحانه وتعالى. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالشكر في كتابه ونهى عن ضده وهو الكفر، وأثنى على أهله ووصف به خواص خلقه وجعله غاية أمره وخلقه، وأثنى على أهله بأحسن جزائه، وجعل الشكر سببا للمزيد من فضله وعطائه، وحارسا وحافظا لنعمه وآلائه، وجعل أهله هم المنتفعون بآياته. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى به ونوع الدلالة عليه والحث عليه، كما قال سبحانه وتعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال سبحانه وتعالى واشكروني ولا تكفرون. ولأهمية الشكر فإن الله عز وجل قارنه بالإيمان كما قارن الصبر بالإيمان، فلا إيمان من لا شكر له. وقد أخبر جل وعلا أنه لا غرض له في عذاب خلقه إنهم شكروه وآمنوا به. قال الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم أو كفرتم وكان الله شاكرا عليما، أي إن أديتم ووفيتم ما خلقتم له وهو الشكر والإيمان فما أصنع بعذابكم. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنة الله تعالى عليهم من بين عباده. قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وجعل سبحانه وتعالى بل علق سبحانه وتعالى المزيد بالشكر، فمن رام زيادة لنعمة، فمن طلب دواما لنعمة يتقلب فيها فعليه بالشكر، فالمزيد منه سبحانه وتعالى لا نهاية له كما لا نهاية لشكره. قال تعالى في كتابه وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا معناه أن الشكر تكون فيه زيادة في نعم الله عز وجل ودوامها. ولذلك قال أحد الحكماء متى رأيت حالك في مزيد أو في غير مزيد أو رأيت حالك في نقصان فاستقبل الشكر، لهذه الآية، لأن الله قال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. والله جل وعلا بحكمته قسم الناس إلى قسمين شاكر وكفور، فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله، وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو يذكر هذا الإنسان الكفور الذي كثيرا ما ينسى شكر الله عز وجل والثناء عليه، يقول إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ويقول الله سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال أيضا في كتابه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني عن غني حميد. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن كل من لم يشكره وقصر في شكره لم يعبده حق عبادته، فمن لم يشكره لا يكون من أهل عبادته. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وجعل رضاه في شكره، فقال سبحانه وتعالى وإن تشكروا يرضه لكم. وأول وصية أوصى بها الإنسان لما عقل عنه أن أمره بالشكر لله وللوالدين، كما جاء في آية لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقد بين الله سبحانه وتعالى فضل الشكر وعلو منزلته وكبير شأنه، أنه سبحانه وتعالى وقف كثيرا من الجزاء والثواب في عبادات كثيرة مختلفة وقفها على المشيئة، فقال سبحانه وتعالى في كتابه فسوف يغنيكم الله إن شاء، أغنى الله سبحانه وتعالى لعبده بمشيئته. وقال في الإجابة فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، أي الله عز وجل يستجيب لك وقد لا يستجيب لك. وفي الرزق قال يرزق من يشاء فقد يرزقك وقد يمنع عنك الرزق. وفي المغفرة قال يغفر لمن يشاء فقد يغفر لك وقد لا يغفر لك. وقال أيضا في التوبة ويتوب الله على من يشاء، غير الشكر الذي استثناه الله عز وجل، فإنه لما ذكره أطلقه إطلاقا حيث ذكر لم يقيده بالمشيئة تماما، فقال وسنجزي الشاكرين، ولم يقل جل من قائل وسنجزي إن نشاء الشاكرين. هذا ما يدل على فضيلة الشكر، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان بعد جلسة هذه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وأهله وأعوانه وإخوانه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في كتابه أن عدوه وعدو المؤمنين إبليس إنما جعل غايته في أن يسعى لقطع الناس عن الشكر وإنسائهم شكر الله سبحانه وتعالى، وذلك لما عرف عظم قدر مقام الشكر عند الله عز وجل، فهو أجل المقامات وأعلاها عنده سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في كتابه ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقد أخبر جل وعلا أن الشاكرين من عباده هم القليل، وتعرفون أن الله عز وجل ذم الكثرة وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فالمدح والثناء للقلة. ولهذا قال الله عز وجل عن المؤمنين الذين يعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم. وكذلك في الشاكرين لما كان الشكر ينساه أكثر الناس قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور، وقال أيضا في الآية الأخرى ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقد أخبر جل وعلا أن الغاية من خلقه الخلق وتنويعه لهذه النعم هو اللي من أجل الشكر، من أجل أن يشكره العباد. قال الله سبحانه وتعالى والذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال في نعمة الليل والنهار ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فمن وفق من عباد الله من وفق منا أيها المؤمنون على شكر نعم الله عز وجل فهذا يعني أن الله عز وجل قد اصطفاه وخيره من بين خلقه كما اصطفى الرسل عليهم الصلاة والسلام من بين سائر خلقه بفضيلة الشكر. فإن الله عز وجل أثنى على أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض وهو نبي الله نوح عليه السلام. قال سبحانه وتعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وفي تخصيص نوح بالذكر هنا والتنبيه على ذريته فيه إشارة إلى وجوب الاقتداء به فيما كان عليه من الشكر. فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل بعد الغرق والطوفان نسلا للبشر إلا من ذرية نوح عليه السلام. فإن نوح هو أبو البشرية الثاني وأبو البشرية الأول هو آدم عليه السلام. فالله عز وجل قال وجعلنا ذريته هم الباقين. فالبشر الذين بقوا إلى يوم الناس هذا هم من ذرية نوح عليه السلام الذي قال الله عز وجل فيه إنه كان عبدا شكورا. وهذا فيه كما قال العلماء إشارة إلى أمر ذريته بالاقتداء بأبيهم نوح عليه السلام فيما كان عليه من الشكر فإنه كان عبدا شكورا. ولما كان الشكر بهذا القدر والمنزلة العظيمة عند الله فإن الله أثنى على خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبي الأنبياء وشيخ المرسلين أثنى عليه بأنه كان شاكرا لأنعمه. قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. فقول الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة الأمة قال العلماء هو القدوة الذي يؤتم به في الخير. وقوله قانتا القانت هو المطيع المقيم على طاعة الله. حنيفا الحنيف هو المائل عن الشرك المقبل على الله المعرض عما سواه. ثم ختم له بجميع هذه الصفات بأن قال شاكرا لأنعمه فجعل الشكر غاية خليله. وأما شكر خاتم النبيين وسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم فحدث عن البحر ولا حرج. فإنه صلى الله عليه وسلم كان أعرف الخلق بالله وأشدهم خشية له وأشكرهم لنعم الله عز وجل وأعلاهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى. يكفيه من شكره عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه من كثرة القيام فيقال له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكان عليه الصلاة والسلام يقول أفلا أكون عبدا شكورا. ولما من الله عز وجل عليه بفتح مكة فدخل إليها مؤزرا منصورا مؤيدا دخل بيت أم هانئ فصلى 8 ركعات شكرا لله عز وجل. وكان إذا جاءه أمر فرح به ويصر به خر لله سبحانه وتعالى ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. هذا مقام الشكر أيها المؤمنون. فاشكروا نعم الله سبحانه وتعالى التي تشعرون بها في أنفسكم وفي خاصة أهليكم، والنعم التي من بها الله سبحانه وتعالى على الخلق وعلى أمة الإسلام. ومن أعظم هذه النعم التي تستحق الشكر نعمة الثبات على الإسلام، ونعمة الأمن والاستقرار والسلم في ربوع هذا الوطن. فهذه نعمة عظيمة ينبغي أن نثمنها في كل مناسبة، وأن لا نترك دعواتنا تذهب هباء دون أن نفكر في استقرار وأمن هذا البلد. ولعل ما أقبل عليه الجزائريون يكون إن شاء الله فاتحة خير للحاكم الذي يكون في المستقبل، أن يهيئ للأمة أجواء الأمن والاستقرار والسلام، وأن يتجه إلى الجبهة الاجتماعية من الناس المحرومين فيعمل على إسعافها والنهوض بها. ونسأل الله سبحانه وتعالى له ولأعوانه إن أرادوا خير للأمة أن يوفقهم إلى كل خير، وأن يعينهم ويعين كل من يريد الخير لنفسه ولأمته، أن يفتح الله عز وجل عليهم حتى يسعد أهل هذا البلد بهذه النعمة التي هي نعمة الأمن والاستقرار. فنقول اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا عامرا بالخير، سلما لأهله، حربا على أعدائه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تحول بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، ولا تسلط ولا تهلكنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. واجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.